الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن أعمال يوم النحر أربعة، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي بعده لمن عليه سعي، وأن السنة أن يؤتى بهذه الأعمال مرتبة كما جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو أن أحدا لظرف ما أو لسبب ما قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج صلوات الله وسلامه عليه. والحديث هنا عن العمل الرابع من أعمال يوم النحر، وهو طواف الإفاضة، وهو طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يكون بعد إفاضة الناس من عرفات وإفاضتهم من مزدلفة وإتمامهم لجل مناسك حجهم، رمي الجمار ونحر الهدي وحلق الرأس أو تقصيره. فيأتي هذا الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، لأن الطائف هذا الطواف يدخل مكة ليطوف ويرجع بمثابة الزائر، ولا يبقى في مكة لأن مقر إقامته في منى، والواجب عليه أن يبقى في منى، فيذهب إلى مكة ليطوف ويرجع إلى مقر إقامته في منى، فهو بمثابة الزائر، ولهذا يسمى طواف الزيارة. وعرفنا أن هذا الطواف ركن من أركان الحج، أن هذا الطواف ركن من أركان الحج. ثم بين ما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، وأوضح أن القارن والمفرد عليهما سعي بعد طواف الإفاضة إن لم يسعيا بعد طواف القدوم، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، عليهما سعي واحد، وهما مخيران في الإتيان به، إما بعد طواف القدوم أو تأخيره إلى بعد طواف الإفاضة. فالسعي بين الصفا والمروة في حق القارن والمفرد يكون إما بعد طواف القدوم أو يكون بعد طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فمن فعله في الموضع الأول لا يفعله في الموضع الثاني، ومن لم يفعله في الموضع الأول فعله في الموضع الثاني. هذا في حق القارن والمفرد. وأما المتمتع فإن عليه سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه، بخلاف المفرد والقارن عليهما سعي واحد بين الصفا والمروة. أما المتمتع فإنه يلزمه سعيان، سعي قبل حجه في عمرته وسعي بعد طواف الإفاضة. وذكر الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة. هذا السعي الأول للمتمتع، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: وأتينا النساء، يعني تحللنا تحللا تاما بعد العمرة وأصبحنا حلالا، قال: وأتينا النساء ولبسنا الثياب. مراده بقول أتينا النساء ولبسنا الثياب أي تحللنا تحللا تاما بعد العمرة، بخلاف القارن والمفرد فإنه يبقى حراما، يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، قال وأتينا النساء ولبسنا الثياب. هذا الكلام يتعلق بالمتمتع الذي طاف وسعى وقصر أصبح بعد عمرته حلالا يلبس ثيابه ويأتي كل محظور منع عليه بإحرامه. قال ومن قلد الهدي فإنه لا يحل. ومن قلد الهدي فإنه لا يحل أي من إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ الهدي محله. قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. من المعني بذلك؟ قال ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. عشية التروية أي اليوم الثامن من ذي الحجة. أن نهل بالحج المراد من؟ المتمتع، لأن القارن والمفرد باق على إحرامه. قال أن نهل بالحج. قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وهذا موضع الشاهد. فالمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. وواضح، وحديث ابن عباس واضح الدلالة على أن المتمتع عليه سعيان. أيضا دليل آخر على أن المتمتع عليه سعيان حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول فطاف الذين أهلوا بالعمرة، هؤلاء المتمتعين، فأطافوا الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا. هذا السعي الأول الذي على المتمتع. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. مرادها رضي الله عنها بقولها طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، هل مرادها الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة؟ المراد قطعا هو السعي بين الصفا والمروة، لأن الطواف بعد الرجوع من منى يلزم الجميع بالبيت. الطواف بالبيت بعد الرجوع من منى يلزم الجميع، القارن والمفرد والمتمتع. لكنها تتحدث هنا عن شيء يخص المتمتع وهو السعي بين الصفا والمروة. ولهذا قالت رضي الله عنها ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا. ما مرادها بقولها طافوا طوافا واحدا؟ بالبيت أو بين الصفا والمروة؟ بين الصفا والمروة. بين الصفا والمروة المراد هنا السعي. طافوا طوافا واحدا مرادها بذلك السعي الذي بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة إنما يلزم القارن والمفرد مرة واحدة، فالذي جاء به مع طواف القدوم لا يأتي به. ولهذا قالت رضي الله عنها وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال توضيحا لذلك فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. هو الطواف بين الصفا والمروة، أي أن المراد من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ثم طافوا طوافا آخر أي المتمتعين، مرادها بذلك أي بين الصفا والمروة. أما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا أي سعوا سعيا واحدا أتوا به بعد طواف القدوم، وله أيضا أن يؤخره إن شاء بعد طواف الإفاضة. قال وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا، وقد فعلوه أي فعلوه جميعا. إذن ليس مرادها عندما قالت وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، ليس مرادها طافوا بالبيت، لأن الطواف بالبيت هذا عن الجميع وركن من أركان الحج وهو يشمل الجميع. لكن مرادها هنا بذلك القارن والمفرد إنما عليهما طواف واحد أي سعي واحد بين الصفا والمروة. قال وأما ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافه الأول أي الذي بعد طواف القدوم، فيجمع بينه وبين حديث عائشة وابن عباس وهما صريحان في أن المتمتع عليه سعيان، يجمع بينهما بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي، على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. وهذا أيضا صرحت به عائشة رضي الله عنها في حديثها المتقدم. فيحمل على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم مثل ما قالت عائشة قبل قليل. قال: وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم، وهذا جاء مصرحا به في حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. قال: وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي، وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه. نعم. قال حفظه الله تعالى: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. الأول: يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم 12، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة 13، ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11 وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم 12 وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. بعد الانتهاء من أعمال يوم النحر 4 المتقدم بيانها، يبقى على الحجاج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار أو الجمرات 3 بعد الزوال في كل يوم من تلك الأيام، ثم في تمام حجهم طواف الوداع. فهذه الأعمال التي تبقى على الحاج بعد انتهائه من أعمال يوم النحر. وهنا بيان لما يتعلق بالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهذا واجب من واجبات الحج كما مضى بيان ذلك والاستدلال له. قال: يبيت الحاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، وهذا واجب، المبيت ليلتي 11 و12. قال: ومن أراد التعجل، من أراد التعجل أي المغادرة إلى البلاد، من أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار بعد الزوال في اليوم 12، في اليوم 12. فالتعجل إنما يكون في اليوم 12، ويكون بعد رمي الجمرات بعد الزوال، ويكون أيضا قبل غروب الشمس، لأن إن غربت الشمس على الحاج وهو في منى في اليوم 12 لزمه المبيت ورمي الجمار في اليوم 13 ثم المغادرة. فإذا من أراد أن يتعجل لابد أن ينتبه لأمرين: الأول أن يرمي الجمرات بعد الزوال في اليوم 12، والأمر الثاني أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. قال: ومن أراد التأخر بات فيها ليلة 13، ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المراد باليومين أي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، هذا هو المراد باليومين، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. أما بعض العوام الذين يحسبون ويظنون جهلا منهم أن المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر، ولهذا بعضهم بسبب هذا الجهل ربما يتعجل في اليوم الحادي عشر، واليوم الحادي عشر ليس يوم تعجل، ليس يوم تعجل ولا يجوز التعجل فيه. ومن تعجل في اليوم الحادي عشر فوت واجبات من واجبات حجه، فوت المبيت ليلة الثاني عشر، وفوت أيضا رمي الجمار اليوم الثاني عشر، فيكون فوت واجبات من واجبات حجه. فإذا التعجل إنما يكون في اليوم الثاني عشر، والمراد باليومين في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، المراد اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. أما ظن بعض العوام أن المراد باليومين يوم العيد ويوم الحادي عشر فهذا خطأ. وأهل العلم يسمون اليوم الحادي عشر يسمونه يوم القر، يوم العيد يسمى يوم إيش؟ النحر. ويوم الحادي عشر يسمى يوم القر. لماذا؟ لأن جميع الحجاج مطلوب منهم الاستقرار في منى، ما في تعجل. اليوم الحادي عشر مطلوب من الجميع الاستقرار والبقاء في منى، وليس هناك تعجل في ذلك اليوم، ولهذا يسمى يوم القر. واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، يسمى يوم النفر الأول، يسمى يوم النفر الأول، وهو في حق من أراد التعجل ينفر في يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق الثلاثة. ويوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني، وهذا في حق من تأخر، في حق المتأخر. نعم. ثانيا، يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول، النصف الأول من الليل، ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. قال: يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، بوجود الحاج فيها أكثر الليل. وطريقة معرفة الحاج يقينا أنه أمضى أكثر الليل في منى أن ينظر أذان المغرب متى وأذان الفجر متى، متى أذان المغرب ومتى أذان الفجر، ثم ينظر الساعات التي بين المغرب وبين أذان المغرب وبين أذان الفجر ويقسمها على اثنين، فبذلك يعرف نصف الليل متى يكون، فيزيد عليه قدرا بحيث يصبح متأكدا أن أكثر الليل أمضاه في منى، أن أكثر الليل أمضاه في منى. وعرفنا أن المبيت بمنى واجب، ولا يلزم من المبيت حصول النوم، قد لا يتهيأ الإنسان النوم، قد لا يتمكن أن ينام، قد يعني بعض الناس مثلا الأصوات المزعجة ما يستطيع أن ينام معها، إذا كان قريبا منها أصوات سيارات أو منبهات أو أناس يتكلمون قد لا يستطيع أن ينام. فالنوم ليس بلازم، لكن المكث في منى والبقاء في منى ليالي التشريق هو الواجب، بحيث يمضي أكثر الليل في منى، بحيث يمضي أكثر الليل في منى. نعم. ثالثا، والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة 13 ورميه الجمار، ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم 13، ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. ثم ذكر هنا أن الأفضل هو التأخر، يعني الحاج مخير بين التعجل والتأخر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، له أن يتعجل وله أن يتأخر، لكن التأخر أفضل. لماذا؟ ذكر ثلاثة أمور، ذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام تأخر إلى اليوم 13، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في التأخر زيادة عمل، زيادة عمل يؤجر عليه الحاج ويثاب عليه، يبيت ليلة في منى ومن الغد يرمي الجمار، فهذا يؤجر عليه، يؤجر على هذا المبيت ويؤجر أيضا على الرمي، فهذا أمر آخر يستفاد بالتأخر. أمر ثالث وهو أن التأخر فيه السلامة من شدة الزحام، لأن أكثر الناس يتعجلون ويكون في في في في في زحام شديد في الرمي وزحام شديد في الطواف، فإذا تأخر كان ذلك أرفق به، مع زيادة الأجر وزيادة الثواب فهو أرفق وأسلم من الزحام الذي يحصل في اليوم 12. نعم. رابعا، المبيت في منى ليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج. نعم. وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. نعم. ومن غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال، بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. قال: من غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى. قوله غير مرتحل يعني لم يركب سيارة ويسير في الطريق ومسكه عن خروج الزحام، هذا مرتحل. والمشتغل بالارتحال الذي جاء يحمل متاعه ويجمع متاعه وهو في ارتحال، فإذا كان الذي عاقه عن الارتحال زحام السيارات أو حمل المتاع فهو في حكم المرتحل، في حكم المرتحل. ومن سوى ذلك إن غابت عليه الشمس وهو في منى فإنه يلزمه أن يبيت بمنى ليلة 13 ويرمي الجمار من الغد بعد الزوال، ثم يغادر بعد ذلك. قال: وذلك لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى، أوسط أيام التشريق يعني اليوم 12 الذي يسمى يوم النفر الأول، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. نعم. قال حفظه الله تعالى: رمي الجمرات في أيام التشريق. الأول، رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، في أيام التشريق بعد الزوال من واجبات الحج، وقد تقدم الاستدلال لذلك في واجبات الحج. ثانيا ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، فيجوز لقطها من مزدلفة أو منى أو مكة، ومقدار الحصى الذي يرمى به 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين. ويجوز أن يلتقط الحصى، أن يلتقط الحصى الحاج، وأن يلتقطه له غيره، وأن يلتقطه له غيره. ويجوز شراؤه ممن يبيعه، وله أن يلتقط الحصى كله في وقت واحد، وله أن يلتقط في كل يوم الحصى الذي يرمي به في ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم التقط له 7 حصيات من منى وهو في طريقه من مزدلفة إلى جمرة العقبة. وجاء في صحيح مسلم عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وفيه حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة. وفي سنن البيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال: حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر: هات فلقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف، فوضعهن في يده. فوضعتهن في يده، فقال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نحوه، وفيه أن الملتقط 7 حصيات وهو من مراسيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن الملتقط للنبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس، وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى الجمرة. وأما عبد الله بن عباس فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع الضعفة، كما تقدمت الإشارة إلى حديثه في ذلك في المبيت بمزدلفة. ذكر هنا ما يتعلق، مسائل تتعلق برمي الجمرات في أيام التشريق. فذكر أولا أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، وأشار إلى أن الاستدلال لذلك تقدم في الكلام على واجبات الحج، ثم بين أنه ليس للقط حصى الجمرات مكان يتعين لقطها منه، خلافا لما يظنه بعض العامة أنه لا بد أن تلتقط من المزدلفة، بل إن بعض العامة أول ما يبدأ به إذا وصل إلى مزدلفة لقط الجمار حتى قبل الصلاة، وينشغلون بذلك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما رأينا وصل إلى المزدلفة وبات عليه الصلاة والسلام، صلى المغرب والعشاء وبات، وصلى الفجر وقام يذكر الله عز وجل ثم انطلق، وإلى هنا لم تلتقط له الجمرات حتى وصل إلى منى مثل ما مر هنا. قال: حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الخذف ترمى بها الجمرة. وحصى الخذف هي حصات صغيرة تستعمل في الخذف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، قال: إنه لا ينكأ العدو ويفقع العين ويكسر السن، نهى عن الخذف عليه الصلاة والسلام. لكن هذا للبيان، حصى الخذف هي الحصات التي يمكن أن يضعها الإنسان على إبهامه ويرميها بإصبعه الآخر، وهي حصات صغيرة ليست حجرا كبيرا، وإنما حصات صغيرة يمكن أن توضع على الإبهام وترمى يخذف بها، أو توضع على السبابة بالسبابة الأخرى أيضا يرمى بها حصات صغيرة ليست حجرا كبيرا. قال هن قال عليكم بحصى الخذف، عليكم بحصى الخذف، يعني اجمعوا حصى بقدر حصى الخذف. وجاء في حديث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ألقط لي حصى فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف يعني بحجمه، فوضعتهن في يده، في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني أراها الناس وقال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء يعني ارموا. وإياكم والغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. انظر انظر السنة كيف واضحة، وضوح الشمس، يعني يريها الناس ويقول بأمثال هؤلاء فارموا. وهذه السنة تبين للناس في كتب الفقه وكتب الأحكام، حتى من مزيد عناية الفقهاء رحمهم الله قالوا أن حصات الخذف حجمها مثل حجم حبة الفول، أكبر من الحمص بقليل وأصغر من البندقة، وصف دقيق لأشياء يتعايش معها الناس ويعرفونها. ومع وضوح الأمر لا يسلم أناس من الغلو، لا يسلم أناس من الغلو، بعضهم يرمي نعلا وبعضهم يرمي علبة عصير وبعضهم يرمي حجرا كبيرا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وضح قال أمثال هؤلاء فرموا، وقال وإياكم والغلو، بين ونصح عليه الصلاة والسلام. ولكن يأبى بعض العوام وبعض الجهال إلا المخالفة، فيرمي أشياء لا دليل على مشروعية رميها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بحصى الخذف، وحصى الخذف معروف، وعليكم واضح معناها في الدلالة، إلزموا ذلك لا تتجاوزوا، لا تتعدوا، لا تتعدوا، إياكم والغلو. فالأمر واضح تمام الوضوح، ولكن يأبى بعض العوام إلا المخالفة، ولعل بعضهم لجهله بدين الله سبحانه وتعالى وجهله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يبين أهمية العلم والتعليم والدعوة وتوضيح السنة للناس حتى يعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. ثالثا مقدار حصى الجمرات مثل حصى الخذف كما جاء في الحديث، وهو أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأنه من الغلو في الدين. ولا يرمى بغير الحصى مثل قطع الخشب والطين والحديد والزجاج والعظام وغير ذلك. ولا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل عليه، وله عند الحاجة أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، لأنه إما أن يكون سقط من الحجاج بدون رمي، أو رمي به من مكان بعيد ووقع قبل مكان الرمي فلم يكن مرميا به شرعا. ثم أشار إلى ما يتعلق بمقدار حصى الجمرات، وأنه مثل حصى الخذف، وأنه أكبر من الحمص يعني من حبة الحمص بقليل، ولا يجوز الزيادة على ذلك لأن الزيادة من الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم في المقام نفسه قال وإياكم والغلو في الدين. قال ولا يرمى بغير الحصى، يعني من الأخشاب والأحذية والزجاج وعلب العصير وغير ذلك، كل ذلك لا يجوز الرمي به. كذلك قال لا يغسل الحصى، لا يغسل الحصى لعدم ورود ما يدل على غسله. قال وله عند الحاجة، وله أي للحاج عند الحاجة، أن يرمي بشيء من الحصى الذي حول الجمرات، الذي حول الجمرات، لأن الحصى الذي حول الجمرات إما أن يكون سقط من أيدي الحجاج، إما أن يكون سقط من أيدي الحجاج، أو يكون بعضهم رمى من بعيد، وهذا من الخطأ، رمى من بعيد ولم تقع الحصات في المرمى، وإنما وقعت قبل المرمى، وفي الغالب يصاب بها الناس. يعني هذه المخالفة الشنيعة، بعض الحجاج يقف بعيد عن الجمرات بمسافة بعيدة ثم يطوح بالحصات من بعيد، يطوح بالحصات من بعيد، ولو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى، لو كان راميا ماهرا في الغالب ما يصيب المرمى. فتجد بعض الحجاج يقف مسافة بعيدة عن المرمى ويطوح بالحصات، وفي الغالب أن تكون في عين أحد الحجاج أو في رأسه. وكم من حاج أصيب بعينه أو برأسه وأدمي بسبب هذه المخالفات وهذه الأخطاء. والواجب تقوى الله والحذر من إيذاء المسلمين. ماذا يسر المسلم لو خرج من المرمى حاج قد فقد عينه، وذاك الذي رمى من بعيد لا يرمي، لا يدري أنه فقد عين حاج، لا يدري مع الزحام، لا يدري، عنده أنه أدى الواجب ومشى، لكنه في الحقيقة لم يؤدي الواجب. يوجد في الجمرات رجل مصاب بسببه ولا يدري، وهذه مصيبة. وموضع الجمرات ليس موضع عادية لحجاج بيت الله، موضع لتقوى الله ولإقامة ذكر الله. فيتأنى الإنسان، وإذا كان الزحام شديد ينتظر حتى يخف الزحام، أما أن يرمي الحصات من مسافة بعيدة وتكون في الغالب على رؤوس الحجاج أو في عين حاج. وكما قلت، ماذا يسر المسلم أن يخرج من الجمرات وقد فقع عين حاج، ورجع إلى بلده وقد فقعت عينه، وهذا حصل، يرجع إلى بلده فاقد إحدى العينين، هذه مصيبة عظيمة وأذية كبيرة. مسلم يحج بيت الله الحرام ويرجع إلى بلده فاقد لإحدى عينيه بسبب هذا العمل الخاطئ المخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يحرص الإنسان على اقتراب والتأكد ورؤية للمرمى، ويرمي الحصاة متأكدا أنها في المرمى، ويكون بذلك أدى ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. رابعا، على الحاج أن يتحقق أو أن يغلب على ظنه أن حصاه وقع في المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزي رميها جميعا دفعة واحدة ولا وضعها في مكان الرمي، لأن الوضع ليس برمي. هذه تنبيهات على مسائل تتعلق بالرمي. قال أولا أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن حصاته وقعت في المرمى، بحيث يدنو من المرمى، وأن يرمي كل حصاة على حدة ويكبر مع كل حصاة. السنة أن ترمي كل حصاة وحدها وتكبر مع كل حصاة، تقول الله أكبر مع كل حصاة ترميها. بعض الحجاج بدل التكبير يشتم الشيطان، بدل التكبير يشتم الشيطان ويسب الشيطان، وهذا لم يشرع ولم يؤمر به. قال عليه الصلاة والسلام: إنما شرع الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فعند الرمي مع كل حصاة تكبر الله أكبر مع كل حصاة، ولا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة، لا ترمى الحصيات السبع دفعة واحدة، بل ترمى واحدة واحدة. ولا أيضا توضع وضعا في المرمى، يأتي عند المرمى ويضعها وضعا، هذا لا يسمى رمي. فإذا لابد أن ترمى رمي وأن ترمى واحدة واحدة، وأن يكبر مع كل حصاة، وأن يتأكد من أنها وقعت في المرمى، يتأكد أنها وقعت في المرمى. فهذه أمور لابد من التنبه لها عند رمي الجمار. والرمي يكون باليد اليمنى، الرمي يكون باليد اليمنى، لكن إذا كانت مصابة يد الإنسان اليمنى لا حرج عليه أن يرمي بيده اليسرى. نعم. خامسا، تقدم في أعمال يوم النحر بيان الوقت الذي ترمى فيه جمرة العقبة، وأما الجمرات الثلاث فيكون رميها أيام التشريق بعد زوال الشمس من كل يوم ولا يجوز قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وقال الترمذي بعد إخراجه حديث جابر رضي الله عنه: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل، لأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذنه لزوجته صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، رواه البيهقي. رواه البيهقي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وله شاهد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله. في السلسلة الصحيحة. والرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، فلا يجوز فيه الرمي بعد الغروب. ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرمي فعليه فدية، وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ثم ذكر هنا أن الرمي فيما يتعلق بيوم النحر مر معنا وقت الرمي، وأيضا مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى. أما أيام التشريق الثلاثة فإن الرمي فيها لا يكون إلا بعد الزوال، الرمي فيها لا يكون إلا بعد زوال الشمس، وذلك لأدلة عديدة ذكر جملة منها، من ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال، وقال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وجاء في الصحيح من حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد أي في أيام التشريق الثلاثة فإذا زالت الشمس، يعني ما كان يرميها إلا بعد زوال الشمس. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين أي نتحرى فإذا زالت الشمس رمينا، فإذا زالت الشمس رمينا. قال: وروى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. فهذه كلها واضحة في أن الرمي في أيام التشريق الثلاثة إنما يكون بعد زوال الشمس. ومن نعمة الله أن الجمرات وخاصة السنة هذه اكتمل بناؤها بأدوارها العديدة، ويتمكن الحجاج يأتونها من كل جهة من جهة خيام، فليس هناك ولله الحمد زحام، وإنما الأمر في غاية اليسر وتمام السهولة، ولله تبارك وتعالى الفضل جل وعلا. قال: ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى في الليل. ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب، يعني لم يتمكن في أيام التشريق أن يرمي قبل غروب الشمس، جاز له أن يرمي بالليل، لأثر عبد الله بن عمر المتقدم في رمي جمرة العقبة في إذن لزوجة صفية والمرأة التي معها في الرمي بعد الغروب. هذا استدلال آخر. قال: وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر أوسع من وقت الرمي في أيام التشريق، في أيام التشريق، فالرمي بالليل فيها أي أيام التشريق من باب أولى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا بالليل، أن يرموا الجمرات بالليل. فهذه كلها تدل على أن الرمي في أيام التشريق موسع، إن لم يتمكن الإنسان بعد الظهر لم يتمكن بعد العصر يرمي بعد المغرب، لم يتمكن يرمي بعد العشاء، فوقته واسع. أما اليوم الثالث عشر وهو يوم التأخر فيلزم أن يكون الرمي قبل الغروب، يلزم أن يكون الرمي قبل غروب الشمس ولا يجوز الرمي بعد غروبها. ومن غربت عليه الشمس وهو لم يرم، من غربت عليه الشمس وهو لم يرم فاته وقت الرمي وأصبح عليه واجب، عليه فدية إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة تذبح لفقراء الحرم لتفويته واجبا من واجبات حجه وهو رمي الجمرات. نعم. قال حفظه الله: سادسا، يرمي الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق، أيام التشريق على الترتيب، فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم العقبة، ولا يجوز مخالفة هذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم، في كل يوم من أيام التشريق. وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف ويدعو رافعا يديه. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، ويكبر كلما رمى بحصاه، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. ذكر هنا أن الحاج إذا رمى الجمرات في أيام التشريق الثلاثة يراعي الترتيب بأن يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى ثم الكبرى وهي التي تلي مكة ويقال لها العقبة، ولا بد من الترتيب. فلو أن حاجا بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى لا يجزي، لا بد أن يأتي بها مرتبة، ولا يجوز المخالفة لهذا الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها كذلك في كل يوم من أيام التشريق. ثم أيضا بعد رمي الجمرة الأولى والثانية يقف للدعاء، بعد رمي الجمرة الثانية الأولى والثانية يقف للدعاء، أما الثالثة يرمي وينصرف ولا يقف للدعاء. والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى وهي الجمرة الأولى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصات، ثم تقدم أمامها، ما قال يميل عنها يمينا ولا يسارا وإنما قال تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف. وهذا من المواضع الستة التي يتحرى فيها الحاج الدعاء وكثرة الدعاء، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بعد رمي الجمرة الأولى. قال: ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاد، ثم ينحدر ذات اليسار، يميل عن الجمرة إلى جهة ذات اليسار متقدما إلى قليلا إلى جهة مكة، ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وأيضا يطيل الدعاء. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاد ثم ينصرف ولا يقف عندها. نعم. سابعا، وللحاج أن يرمي الجمرات الثلاث من جميع الجهات، ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. فعن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة. رواه البخاري ومسلم. ولعل تخصيص بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة البقرة بالذكر لاشتمالها على بيان كثير من أعمال الحج، ومن ذلك رمي الجمار الذي هو من ذكر الله المأمور به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. رمي الجمار الأولى والوسطى والعقبة من جميع الجهات، الأمر في ذلك واسع، ترميها من أي جهة شئت، ترميها من أي جهة شئت. قال: ويستحب له عند رمي جمرة العقبة أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر ارمها من أي جهة شئت. والدليل لاستحباب رمي جمرة العقبة بهذا المكان بحيث تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره، ما جاء عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت أي مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخص سورة البقرة بالذكر لأن سورة البقرة هي التي اشتملت على الأحكام، ومنها أحكام الحج، ومنها رمي الجمار، وإليه الإشارة بقول الله سبحانه وتعالى: واذكر الله في أيام معدودات، فإن رمي الجمار من الذكر الذي تتناوله هذه الآية بعمومها. نعم. ثامنا، تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر، تقدم في الإحرام ذكر نقل ابن المنذر الإجماع على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه، ومثل الصبي في ذلك من عجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرمي زمنه يفوت ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج بخلاف الأعمال الأخرى كالوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة وفي منى، فإنهما تحصل بوجود المريض فإنها تحصل بوجود المريض ونحوه فيها، وبخلاف الطواف والسعي فإنه يؤتى بهما في أيام النحر وبعدها في شهر الحج وبعده. والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات، ويشترط في النائب أن يكون حاجا، فلا يعتد برمي غيره لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. هذه مسألة في بيان جواز النيابة في الرمي، جواز النيابة في الرمي، رمي الجمار في حق غير المستطيع، مثل الصبي والرجل الهرم والشخص المريض والمرأة الحامل. فإذا كان الإنسان غير مستطيع أن يرمي له أن ينيب، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ولأن الرمي زمنه يفوت، لأن الرمي زمنه يفوت، له وقت محدد ولا يؤتى به بعد انتهاء زمنه، والرمي وحده هو الذي تدخله النيابة من أعمال الحج كلها، الطواف ما يمكن أن ينوب أحد عن أحد، والسعي ما يمكن أن ينوب أحد عن أحد، الوقوف بعرفة لا يمكن أن ينوب أحد عن أحد، المبيت مزدلفة لا يمكن أن ينوب أحد عن أحد، فقط الرمي، رمي الجمار يجوز فيها النيابة للسبب الذي مر معنا ذكره. ويشترط في النائب، يعني عرفنا أنه يشترط في من ينيب أن يكون غير مستطيع، لكن أيضا يشترط في النائب أن يكون حاجا، أن يكون حاجا، لا يعتد برمي غيره، يعني لو وجد إنسان رجل ليس من الحجاج قال له ارمي عني ما يجوز، وإنما لابد أن يكون من أنيب في الرمي لابد أن يكون حاجا، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. نعم. تاسعا، أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات. فعن ابن عباس رضي الله عنه رفعه قال: لما أتى إبراهيم الخليل خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمه الله. وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناده على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره. والمسلمون يؤدوها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. ذكر هنا أن أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات، هذا أصل الجمار. وذكر دليل ذلك عن ابن عباس مرفوعا: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. وهذا يدل على أن الشيطان يعرض لابن آدم وحريص على ابن آدم، وأن المسلم ينبغي له أن يتخذ هذا الشيطان عدوا له. وهذا من الدروس التي يستفيدها المسلم من حجة، وما رؤية الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه في عشية عرفة. ويسوء الشيطان أن يقبل الإنسان على الله وأن تغفر له ذنوبه، ولهذا يعرض له. جاء عن مجاهد رحمه الله ومن أئمة التابعين قال: ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، فالشيطان مع الإنسان حتى في أعمال الحج، حتى في أعمال الحج الشيطان معه، ما يريد أن تتم الأعمال، ما يريد أن تقف في عرفات داعيا إلى الغروب، يأتيك في عرفة وينسيك الدعاء وينسيك الذكر، ويشغل الناس بعضا بالمحرمات أو بالغيبة، يأتي بمزدلفة أيضا والأعمال الأخرى. الشيطان من وراء الإنسان يدفع لإيذاء الناس، للسباب، للشتام، لغير ذلك. حريص الشيطان على إضعاف فائدة الإنسان من حجه، ولهذا يجب على الإنسان أن يتخذ هذا الشيطان عدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان يعرض لابن آدم ولهذا قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. فالإنسان يستفيد من ذلك الحذر من الشيطان والتعوذ بالله من الشيطان وإرغام الشيطان وإحزان الشيطان والبعد عن وساوس الشيطان، هذه كلها من الفوائد الكبيرة العظيمة المستفادة من الحج. أضف إلى ذلك أن مشاعر الحج كلها تذكر بالأنبياء وتربط بالأنبياء، تذكر بالأنبياء وتربط بالأنبياء. يعني هنا يذكرنا بإبراهيم رمينا للجمار، وذبح الهدي أيضا يذكر بكبش الفداء، ففديناه بذبح عظيم. والقصة العظيمة التي حصلت لإبراهيم عندما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، والبيت بناه إبراهيم وأعانه عليه إسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذا فرغ الإنسان من الطواف بالبيت يقول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السعي بين الصفا والمروة يذكرنا بقصة هاجر وطلبها للماء لولدها إسماعيل لتدر له الحليب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن مسجد الخيف أو الخيف من منى صلى فيه 70 نبيا. فهذه المشاعر كلها تذكر بالأنبياء وتربط بالأنبياء وتدفع الإنسان للاقتداء بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم. قال حفظه الله تعالى وأعلى درجته: طواف الوداع. الأول، طواف الوداع هو الطواف الذي يأتي به الحاج عند مغادرته مكة بعد إتمام حجه، وهو واجب من واجبات الحج، لم يرخص بتركه إلا للحائض والنفساء. وتقدم في واجبات الحج والعمرة الاستدلال على ذلك. ثانيا، يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب، لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج. ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية. ثالثا، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرته مكة وسافر بعده أجزأ عن الوداع، لأن آخر عهده البيت، ولو كان بعد طواف الإفاضة سعي، لأن السعي تابع للطواف، وفي كل من الطواف والسعي ذكر الله ودعاؤه. رابعا، وإذا فرغ من طواف الوداع مضى على وجهه ولا يمشي عند خروجه من المسجد القهقرى كما يفعله بعض الجهال، لأنه لا دليل من السنة عليه، وهو من البدع المحدثة. هذا آخر أعمال الحج وهو طواف الوداع، وطواف الوداع من أجل أن يكون آخر عهد الحاج بيت الله، كما أنه أول عهده بيت الله بالمناسك يكون آخر عهد بيت الله، لأن أول ما يصل أول عمل يشرع له هو الطواف للعمرة إن كان متمتعا، والطواف للقدوم إن كان قارنا أو مفردا. وطواف الوداع من أجل أن يكون البيت هو آخر العهد، آخر العهد في أعمال المناسك هو الطواف بالبيت، ولهذا يكون هذا الطواف في آخر أعمال الحج بعد انتهائها كاملة، وهو واجب من واجبات الحج، وواجب من واجبات الحج. فلو أن أحد الحجاج مثلا رمى الجمار في اليوم 12 أو في اليوم 13 ثم غادر إلى بلده، يكون بذلك ترك واجبا، حتى لو رجع من أجل أن يطوف لا يفيد، لو رجع بعد المغادرة من أجل أن يطوف لا يفيد، فإذا يكون ترك بذلك واجبا من واجبات الحج فيكون عليه فدية. قال: يستحب للمعتمر عند مغادرته مكة بعد العمرة أن يطوف للوداع ولا يجب. طواف الوداع بالنسبة للمعتمر غير الحاج ليس من الواجبات، قال: لأن الأحاديث التي وردت في وجوبه جاءت في الحج، ومن خرج بعد العمرة غير مودع للبيت بالطواف فيه لا يلزمه فدية، لأنه ليس من واجبات العمرة، وإنما هو فقط من واجبات الحج. قال: وإذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين مغادرة مكة، أخر طواف الإفاضة إلى حين مغادرة مكة وسافر بعده، يعني طاف طواف الإفاضة وسافر، قال: أجزأه عن الوداع، أجزأه عن الوداع. لو أن حاجا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، لم يطف يوم العيد ولم يطف أيام التشريق، وإنما جعل طواف الإفاضة في النهاية عند المغادرة، له ذلك ويجزئه عن طواف الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر العهد هو البيت. ومن أخر طواف الإفاضة إلى

يأتي بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتكون النية بالمجيء إلى المدينة زيارة المسجد النبوي، عملا بهذا الحديث، عملا بقول عليه الصلاة والسلام: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وإذا وصل إلى المدينة يحرص على حفظ الوقت بالإكثار من الصلاة في هذا المسجد المبارك، فإن الأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا أكرمه الله بالمجيء وصلى في هذا المسجد، فإنه يسرع له حينئذ أن يزور الأماكن التي يسرع زيارتها في المدينة. وذكرها: الصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وزيارة البقيع، وزيارة الشهداء. هذه خمسة مواضع، هذه خمسة مواضع في المدينة تزار: المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء. خمسة مواضع: مسجدان وثلاثة قبور، مسجدان وثلاثة قبور، هذا الذي يشرع زيارته في المدينة. وعندما يزور المسلم القبور يزورها الزيارة الشرعية للبدعية، والزيارة الشرعية هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء للموتى. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة والدعاء للموتى. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون إذا زاروا القبور، ما قال اقرأوا الفاتحة. كثير من الناس إذا ذهب إلى القبور يقرأ الفاتحة، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه إطلاقا في السنة. والصحابة سألوه قالوا ماذا نقول وهو ناصح لأمته عليه الصلاة والسلام، لم يقل اقرأوا الفاتحة، لم يقل اقرأ الفاتحة، وإنما قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وبعض الناس بسبب عدم المعرفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل القبور قال لأصحابه: يلا الفاتحة على قبور الله ويقرؤونها. من قال لك يقرأها؟ أين الدليل على ذلك؟ ولا يوجد مطلقا في السنة ما يدل على ذلك، ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، ومن يعرف دليلا يخبرنا به حتى نعمل بذلك، لا يوجد دليل مطلقا. وهذه الدواوين، صحيح البخاري موجود، صحيح مسلم موجود، والسنن موجودة والمسانيد موجودة، إذا كان يعرف فيها دليلا على مشروعية قراءة الفاتحة عند زيارة القبور يأتي به. أما طريقة العوام في الاستدلال إيش فيه وكل شيء حرام، هذا ما ليس لنا به حاجة، الكلام على الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة قالوا ماذا نقول إذا ذهبنا إلى القبور، ما قال اقرأوا الفاتحة، وناصح عليه الصلاة والسلام لأمته قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وليحذر الزائر من الزيارة البدعية، وأعظم ما يكون في ذلك الباب الشرك بالله بأن يدعو المقبورين من دون الله. والمقبور بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهو يدعى له لا يدعى، يدعى له بالرحمة، يدعى له بالمغفرة، ولا يدعى من دون الله والعياذ بالله. والله يقول: أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم نبه في الختام إلى أنه ليس هناك تلازم بين الحج والعمرة والزيارة، بمعنى لو أن حاج زار المدينة ورجع إلى بلده بدون عمرة ليس عليه شيء، ولو أن حاج اعتمر ولم يزر المسجد النبوي ليس عليه شيء، حج ولم يزر المسجد ليس عليه شيء، لأنه ليست متلازمة. لكن لو حج واعتمر وزار جمع خيرات، جمع خيرات لنفسه، لكن ليس هناك تلازم، ليس هناك تلازم. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لا أصل له. من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا لا أصل له. لو أن أحدا حج